تسأل وتقول هل تغتسل المرأة من الاستحاضة التي بعد الحيض؟ وإذا كان يجب الغسل فما الحكم في من كانت جاهلة بهذا؟ الاغتسال من الاستحاضة مستحب وليس بواجب، الغسل واجب من الحيض إذا انتهت مدته ورأت الطهارة تغتسل وجوبا في الجنوب. أما الاستحاضة الدماء التي يأتيها بعد الحيض النزيف المستمر فهذا يستحب من الغسل اللي الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء غسلا واحدا والفجر غسلا واحدا، وإن ترك فلا حرج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا حملة بنت جحش. أما الواجب فلا يجب عليها إلا غسل الحيض وغسل الجنابة. أما الاستحاضة فيها الظلم على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة توضأ لوقت كل صلاة، لكن من اغتسل إذا اغتسلت فهو أفضل، والأفضل يكون للظهر والعصر غسلا واحدا، أن يكون أن تغتسل غسل الظهر والعصر غسلا واحدا وأن تغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا والفجر غسلا واحدا، هذا أفضل. يعني إنما أوصى به حنة رضي الله عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.